قبلهم او طردهم، متعهم او عذبهم، هم بكل الاحوال عظيم يملكون لله عز وجل. اذا عليهم ان يعبروا عن صدق عبوديتهم لله، وعليهم ان يؤدوا جهد استطاعتهم حقوق هذه العبودية المترتبة في اعماقهم. هذا هو مطمع امالهم في قرباتهم وفي طاعتهم وما الى ذلك. هذا الكلام ايها الاخوة شيء طبيعي الا يعني نهضمه نحن امثالنا الذين يقفون في موقف بعيد بعيد بعيد جدا عن هذه الرتبة. شيء طبيعي ان نعجب نقول. اما نحن فعندما نصلي نعبد الله نقوم الليل نتقرب الى الله نسأل الله ان يكافئنا على ذلك بجمال خلقه وان يمتعنا بالنعم التي وعد بها الصالحين من عباده. شيء طبيعي في الواقع لبعد المسافة بيننا وبين هؤلاء العارفين ان نعجب، وربما في بعض الاحيان نعترف البعض ولعلكم تعرفون. لكن اذا لم ندرك ايها الاخوة هذه الرتبة بمشاعرنا وواقع حالنا فبوسعنا ان نحلل هذه الرتبة بعقولنا وان ندركها بعقولنا. نعم، انا عندما اتقرب الى الله عز وجل بامر من اوامره وانظر الى هذه الطاعات التي اديتها، عندما اكون متشبعا بشعور العبودية بالله، وعندما اكون متشبعا بمعاني عظمة الله، حقوق الله، نعم الله، سلطان الله، باهر قهر الله سبحانه وتعالى، مهما فعلت من الطاعات اجد انني لم اوفي شيئا من حق هذه العبودية، لم اوفي شيئا من حق ربوبية الله عز وجل علي ابدا. عندما اكون متمتعا بمشاعر ربوبية لله وقد فاض قلبي بمعاني عظمة الله سبحانه وتعالى وسلطانه وباهر حقوقه علي، اطمئن الجسم واتعب الكيان واقوم الليل ولا ارى اني قد وصلت من حق الربوبية شيئا ابدا، بل وأبي كل ذلك ثم اقول لا بلساني بل بمشاعري: اللهم اني ما عبدتك حق عبادتك. هكذا اقول: اللهم اني ما عبدتك حق عبادتك، اين عملي البسيط الجزئي من حقك العظيم المترتب علي؟ فاذا كنت اشعر انني لم اؤدي باعمالي التي انجزتها شيئا من حقوق الله علي، فكيف اقفز واقول هات فاعطني الجزاء على ما قد فعلت؟ انا علي ديون قبل كل شيء، لي اضرب مثلا الان، علي ديون لزيد من الناس كان قد اكرمني واعطاني واقربني. نعم، وقمت اجمع المال لاؤدي ديونه. انا الان في مرحلة اعطائه الديون التي ترتبت علي، هل يقل وانا اوفيه ديونه التي لم اتخلص منها بعد ان اقول له طيب الا تعطيني شيئا مقابل هذا المال الذي اكرمك به؟

كل واحد اخذ يده بالصالح من الاعمال التي وفقه الله عز وجل اليها في يوم ما، واستجاب الله عز وجل دعاه. كلما دعا واحد تحركت الصخرة قليلا وفتحت نافذة بسيطة، ثم اكثر ثم اكثر الى ان خرجوا. هذا في واد، وما نقوله في واد اخر. اذا والعياذ بالله نابتك مصيبة، فاسأل الله عز وجل ان يفرج عنك. وهذا السؤال من وظائف عبودية الانسان لله عز وجل، وعندما تسأله ان يفرج عنك، طيب انت كيف يعني الباري سبحانه وتعالى يفرج عنك؟ تتقرب اليه بشيء، فتتقرب اليه بعمل من الاعمال الصالحة التي وفقك الله سبحانه وتعالى اليها. شوفوا الكلام الدقيق، لاحظوا ايها الاخوة، انا عندما والعياذ بالله اسال الله العفو والعافيه، اللهم نعم ارنا نعمك على عرفنا نعمك بدوامها، ولا تعرفنا اياها بفقدها، لكن اغفر بالله وان شاء الله عز وجل ان ابتلى بمصيبه. انا اقول لله يا رب انا لي عندك كذا وكذا وكذا من الاعمال الصالحه، فاجعل جزء من جزائي على هذه الاعمال في دار الدنيا، عجل جزءا من جزائي اعمالي في دار الدنيا، واجعل جزاء عملي التفريج عن كربتي هذه، ان كان مرض ان كان اي شيء. لو قلت بهذه الطريقه ضربت برميلي، شو لك عندي؟ شو لك عندي زمل حتى يوفيك؟ لكن هذول الثلاثه شو قالوا؟ الحديث الصحيح ما قالوا يا رب اعطنا جزاء عملنا الذي اديناه لك، وانما توسلوا الى الله بهذا العمل الذي وفقهم الله اليه. انظروا الفرق، توسلوا الى الله عز وجل بهذا العمل الذي وفقهم الله سبحانه وتعالى. يعني انا اقول يا رب اسالك بالعمل الفلاني في اليوم الفلاني الذي وفقتني اليه، عندما يعني جبرت بخاطر انسان مهموم مكسور الخاطر كذا الى اخره انقذته، عندما وفقته اليه انا اتوسل اليك بهذا العمل الذي وفقتني به ان تنقذني من هذا البلاء. هذا لا ضير فيه ابدا، لكن خطا كبير ان تقول يا رب انا فعلت كذا وكذا وكذا وهذا الاجر الذي استحقه يوم القيامه، اعطني جزءا منه الان فانقذني من هذه المصيبه. لا، ليس لك اجر عند الله مهما فعلت ومهما ركعت ومهما اديت، لن تستطيع ان تؤدي الذمم التي في عنقك. نعم، هذا هو السطر الاول من حكمه ابن عطاء الله، مطلب العارفين من الله الصدق في العبوديه، ثم قال والقيام بحقوق الربوبية. القيام بحقوق الربوبية، الله عز وجل اسمه الرب، ما معنى رب؟ أين ربي؟ نقول الله الحمد لله رب العالم، والرب هو المربي، والله سبحانه وتعالى يوصف بكلمة الرب المطلقة، ولا يوصف أحد بهذا غير الله. نقول رب الأسرة، رب البيت، رب الحظيرة كذا، لكن عندما تقول رب دون تقييد فهذه الكلمة لا تطلق إلا على الله. ما معنى رب؟ يعني يربيك، يوجدك، يمد وجودك باستمرار، يأتيك، يرزقك، يحميك. نعم، طالما كنت حيا فحياتك باستمرار منه. نعم الله لا نستطيع ان نفتح ملف هذه النعم، كل ما تجده حولك من مقومات عيشك ومن مقومات حياتك واستمرارية حياتك، وكل ما تجده من عوامل أمنك وطمأنينتك من فجر وجودك إلى ما لا نهاية، فكله آت من عند رب العالمين.